النمل، الحشرات، الطيور، الأرامير. ها معلش أنا كده كل شوية أنا واخد بالك أطلع بطلعكم كده. المهم ده إيه؟ اسم على جنس. طيب حطي له الألف واللام تحلية، تحليه يعني تحطه من ضمن الكلمة. رجل يبقى إيه؟ الرجل. خلاص كده؟ طيب يهودي، أعوذ بالله، شوف شوف وحش إزاي. يهودي، ها يهودي دي اسم على طائفة بتعتقد اعتقاد معين. خلاص كده؟ لما ندخل عليها الألف واللام يبقى تفيد عموم الايه؟ الطائفة التي تعتقد جملة هذه المعتقدات. خلاص كده؟ نصران كذلك، حط الألف واللام تبقى النصارى أو النصراني، يبقى ده اسم ايه؟ يفيد. تمام كده. تعالوا بقى نشوف النصارى اللي في الدنيا كم مليار؟ ما تعدش، ولقد ذرأنا لجهنم، واخد بالك؟ ما تعدش. كم واحد فيهم ملتحي؟ عدلي بقى، ها دول نعرف نعدوه. يبقى النصارى ملتحين ولا حلقين؟ جميل. اليهود ملتحين كلهم ولا الجماعة البوم زي وشهم كده حكمات ولا؟ يبقى اليهود حلقين ولا مربين دونهم؟ حلقين. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وخليفة اليهود والنصارى لا زالت العلة قائمة ولا لا؟ ما زالتش. هو قال خليفة الحكمات ولا قال خليفة القسس؟ ده قال خليفة النصارى واليهود. وانت لو شفت حتى عينة كده في مصر واخدلك، شوف كم نصراني في مصر كله وشوف كم واحد ملتحي فيه، ترى ان 99.999 من الف الرقم الحلو ده، ها واخد بالك؟ حلقين دول. يبقى العلة ما زالت قائمة ده؟ لا، لا زالت العلة قائمة. يبقى خالف اليهود والنصارى يبقى لازم ترك ده. خلاص كده؟ يبقى اذا لا زالت العلة قائمة. طيب واحد قال لك معلش كده خلينا اهي دردش، افترض كده ان احنا صبحنا الصبح لقينا كل النصارى واليهود مربين دول، هنعمل في الورطه دي؟ وهذلك هل ممكن نحلق دولنا علشان خاطر ما هو قال لك خالفه اهو؟ نقول لك لا. ليه؟ لان اللحيه من سنن الفطره، وسنن الفطره هي القدر الثابت المشترك في كل رساله. فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وخذلك هي الفطرة عبارة عن مجموعة أحكام ثابتة يتوارثها الايه؟ الأنبياء. فلو أن النصارى واليهود أعفوا جميعا لحاهم لكنا وافقناهم على هذا الحق. يبقى لا يحل لك أن تحلق لحيتك حتى لو أعفوا جميعا لحاهم. ليه؟ يبقى اشتركنا معا في الحق، وخذلك يبقى هذا شيء من الحق، هم فرطوا فيه، أمرنا بإقامته، وافقونا على إقامته، لا يضرني من وافقني في الحق. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته لما دخل المدينة كان يخالف اليهود، كل حاجة اليهود يعملوها يقوم عامل عكسها، واخبرت. فكان من سنة اليهود في المدينة أن المرأة إذا حاضت لا يؤاكلونها ولا يشاربونها ولا يضاجعونها، وإذا حطت إيدها في المية يقوم كبين المية، ولا تطبخ لهم ولا تمسك حاجة بإيديها لأنها بتنجس كل حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة وهذا الفكر شائع عند الناس، فخالفه وقال اصنعوا كل شيء إلا الجماع. يبقى احنا حنخلف اليهود في كل حاجة لكن وافقناهم في ايه؟ في حاجة واحدة، وهم إذا المرأة حاضت لا يجامعونها لكن بيبعدوا عنها على أساس أنها جرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال مخالفهم كعادته لكن قال ايه؟ ولكن الا الايه؟ الا الجماعة. وسيد ابن حضير من فضلاء الصحابة فعز علي ان احنا نوافق اليهود في الحتة دي، لا ما نوافقهم شبابا في البداية. قال يا رسول الله افلا نجامعهن؟ وتبقى المخالفة 100%، هنوافق الغادر دول ليه؟ ها؟ فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب

تفشي السلام وتسلم عليه، وهذا كذلك مثلا مسألة التشميت العاطس، واللي فيها تراحم بين المؤمنين. كان اليهود كما في سنة داود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل نفسه يعطس عنده كده رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، واخبرك. لكن هم رايحين عند مين؟ دول أغبياء أوي. فكان الواحد يعطس، يعمل نفسه يعطس، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. ما يرضاش يقول له يرحمكم الله، لأن الرحمة على الكفر لا تجوز، لكن الدعاء له بالهداية جائز، واخد بالك إزاي؟ فلو واحد قاعد جنبك وعطس ولم يحمد الله، وكثير من المسلمين ما يعرفوش الأدب ده، أنت المفروض أول ما تعطس ترفع صوتك بالحمد، الحمد لله. إذا لم تحمد الله وتجهر لا يشمتك أخوك. النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحد عطس شمته، والثاني عطس ما شمتوش، قال الرسول شمته ولم شمتني، قال هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. يبقى أول ما تعطس ارفع صوتك بالحمد لله، خلاص. فواحد قاعد جنبك لا عارف بتاعه ولا يمين ولا شمال ولا حمد الله ولا بتاع، وفي نفس الوقت مش باين عليه سمت المسلمين وعاطس، هتعمل فيه؟ ما تسيب شمل حاجة ولا تشمته، ولا في بينكم بعض رحمة ولا كده، خلاص. نيجي على آخر حاجة في الكلام، بلاش ده ولا ده. انت بتحب النبي ولا لا؟ تحبه؟ طب تحلف بالله، تحلف بالله انك بتحبه من قلبك يعني. انا عارف سلفا ان كل واحد يسمع كلام يقول والله العظيم ثلاثة، ها، وواحد عايز يغلص اليمين يقول اللي باربعة واربعين يمين، وانتعاش الرأي جابوها من اندي، ويغلص الايمان انا بحبه، ماشي. واحنا لسه في شهر ربيع اهو ونتكلم عن الحب. طيب يا اخي، هنفترض ان انت الان في زمان الصحابه، وانت ماشي في الشارع وحالك دأنت، قبلك النبي عليه الصلاه والسلام في الشارع، قال لك ما هذا يا فلان، لما تحلق لحيتك؟ اصل يا رسول الله والحكايه اعف لحيتك. هتقول له ايه؟ سمع وطاعه. اكيد، معلش انا متاسف في الوقفه دي، انا متاسف في الوقفه دي، لكن اكيد انا عارف ان الكلام هيطلع اكيد ومئة بالمئة وبلا ريب ولا امتراء ولا شك ولا، وهنجيبها ايه كل الكلمات اللي ممكن نقولها في المناسبه دي. طيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو قابلك فعلا وقال لك رب دعنا، هتسمع كلامه؟ خلي بالك انت دلوقتي، انا بخليك تجاوب اجابه ستسال عنها يوم القيامه، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. قال العلماء حتى لو قهقه، لو قهقه ثم اكتبال. واحد يقول ازاي ده الايه يقولها يلفظ من قول والقهقه قول؟ قال لك يا اخي ايوه، القهقه القول حرف وصوت، ماشي. فانت لما تقول قه، ها، يبقى حرف ايه وايه؟ قف والهاء، ها، يبقى قول ولا لا؟ ما هو القول حرف وصوت، فلما تقول قه قه قه يبقى اتكلمت ولا اتكلمتش؟ فما يدخل من قول ده دخل في الموضوع هيتسجل برضه. فانا دلوقتي عايز اسجل عليك اجابه. إذا قابلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك يا فلان أعف لحيتك، هتقول له إيه؟ سمع وطاعة. أنت عارف لو وقفت بينك وبين نفسك كده وخايف تقول عشان ما تسجلش عليك، هذا أعظم وأطم، لأن دي معناها إقرار إن أنت مش إن أنت هتقول له لأ. ها؟ يبقى لازم تقول أه ولا لأ؟ أه، لازم تقول سمع وطاعة غصب عنك، وإلا لو توقفت ده كفر على طول، كفر عمى. طيب، ده لو النبي صلى الله عليه وسلم قال له في سكه وقال لك اعف لحياتك. طيب السؤال بقى، هل وجود النبي صلى الله عليه وسلم بيننا شرط في البلاغ؟ يعني لازم يكون موجود في وسطنا عشان الرساله تتم والبلاغ يوصل؟ طبعا انت عارف لو حد قال اه يبقى ابطل دين الاسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنما قال لم تكن حجة الله على أحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، طالما وجود إن شاء الله. فحيث أنه لا قائل أبدا بهذا،